قاعدة الإمام أحمد رحمه الله جميع القرى إذا نواها عن شخص حي أو ميت نفعه، لكن الذي أرى أن هذه المسألة ينبغي أن لا نتوسع فيها، لأن لو توسعنا فيها لاعتمد الثاني الذي فعل عنه هذا العمل اعتمد على غيره. الذي أرى أنه ما جاءت في السنة هذا على العين والرأس ولا بد أن نقبله، وما لا فلا. نعم.